بيقول لك وتمتعوا بالخيمة الرمضانية مع السحور الراقص. سبحان الملك، وقت عبادة والثلث الأخير من الليل وتلاقي الناس قاعدة في الخيم الرمضانية وراقصات وأغاني ومطربين وفن شعبي وفن مش عارف إيه، والناس ناسية إن ده شهر كريم مبارك، وإن المفروض إن أنا أغتنم كل لحظة فيه علشان فعلا هندم في يوم مش هينفع فيه الندم، ويا باغي الشر أقصر، والنتيجة النهائية ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. مش صفضنا الشياطين، مش سلسلنا الشياطين، مش فتحنا لك أبواب الجنة، مش قفلنا لك أبواب النار، مش عملنا معك كل الخير ده كله. طب خد بالك بقى من حاجة، وشجعناك وقلنا لك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، خد بالك اوعى تفوتك الفرصة الجميلة دي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يبقى أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في الدنيا بأسباب دخول الجنة، ربنا يسرها لك وخد بالك، وفي الآخرة الجنة نفسها فعلا تقرب لك. لكن زي ما قلنا يا جماعة الآية بتقول إيه؟ وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين. مين هم المتقين؟ إيه هي علامات التقوى؟ إيه هو تعريف التقوى؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، التقوى يعني باختصار شديد في أربع عبارات موجزة، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر، شوف صدرها بإيه. التقوى هي الخوف من الجليل، لأن سيدنا أبو هريرة لما جاء له واحد بيقول له يا أبو هريرة ما هي التقوى، فرح هو قلب له السؤال بقى، قال له طب أنت لما بتكون ماشي في أرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال أتقي الشوك ما استطعت، يعني وأنا ماشي كده لقيت شوك كده أو معدي كده ألاقي كده أو معدي كده، أنا أحاول بقدر الإمكان أن أنا أتقي الشوك أو الشوك، واخد بالك؟ قال هكذا فاصنع، هي دي التقوى، أن أنت تتقي كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، وتجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله وبين غضب الله وقاية سور وحاجز على قد ما تقدر، ابعد عن أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل، والخوف يستلزم الطاعة. أنا بخاف من ربنا يبقى لازم أطيع ربنا، ولو وقعت في معصية ما أنا مش معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلو وقعت في معصية أبادر للتوبة. والتوبة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن لها ثلاث أطراف، الطرف الأولاني ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده بيتضمن كم طرف؟ ثلاث أطراف، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى الثلاث أطراف فين؟ أول حاجة أنت وقعت في معصية، ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبك أن أنت تتوب، فلما تتوب ربنا يتقبل توبتك، يبقى تاب عليك ألقى التوبة في قلبك، فلما تبت ودي الحاجة التانية ربنا تقبل التوبة منك، ودي الحاجة التالتة. ثلاث أطراف للتوبة عشان رحمة ربنا فعلا وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. هو قال كده سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، بس مش لأي حد، فسأكتبها للذين يتقون. يبقى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يبقى المتقين دولت هم اللي فازوا بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، يا ربنا ينجي أهل التقوى، يبقى أهل التقوى اللي بيعدوا على الصراط هم اللي بينجوا، وأهل التقوى هم اللي الجنة بتقرب لهم، وأهل التقوى هم اللي بيخشوا الجنة، وأهل التقوى هم اللي بينعموا بكل حاجة في الجنة. تعالوا نستقبل رمضان، واحنا بنبدا برنامج جديد النهارده على القناه الجميله قناه الخليجيه، اسال الله عز وجل ان يزيدهم توفيقا وسدادا وان يبارك في سعيهم. عايزين نستقبل شهر رمضان بوقفات او مواقف ايمانيه. مواقف ايمانيه هو درس او برنامج سهل جدا جدا وبسيط، بقول هنختار من كل حاجه كده موقف ونبتدي نعلق عليها ونتشعب ونشوف الموقف ده المفروض نتعايش معاه ازاي، ونلقي المساله على ارض الواقع ازاي، ونعيش الموقف ده ازاي. اول موقف انا اعتقد ان احنا لو حبينا نتكلم عن مواقف ايمانية في الليلة المباركة دي، فما اظنش ان احنا لازم نبدأ باي حاجة الا بالتوبة، لان يعني العلماء بيقولوا ايه، اذا كنت عايز بقى فعلا توصل لطريق ربنا صح يبقى لابد من التخلية قبل التحلية، لابد ان انت تشيل اللي في قلبك وبعدين تعبيه بقى خير. اديك مثال بسيط، الكوباية دي فيها ايه؟ فيها مية. هب ان الكوباية دي كان فيها مثلا فيها زيت او فيها اكله او فيها اي حاجه، وانا عايز يعني املاها ميه، فبعمل ايه؟ بفضيها الاول واغسلها كويس قوي، وبعدين ابتدي املاها ميه على نظافه، لانه ممكن يكون فيها ملح، ممكن يكون فيها تراب. طب انا اشرب ازاي الميه ديت؟ مش هنفع اشربها، صح كده؟ فعشان كده لازم التخليه قبل التحليه. القلب مليان ايه؟ مليان مشاكل،